ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا مجد مفقود من أمة ستعود سلسلة تاريخية وإسلامية من إعداد وتقديم الأستاذ محمد طلبة. ما فتي الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون مجد مفقود من أمة ستعود الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا معاشر الأحبة أحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذه المحاضرة الرابعة من محاضرات هذه السلسلة التي تتناول التاريخ الإسلامي والتي هي بعنوان مجد مفقود من أمة ستعود والتي تبثها قناتكم الحبيبة قناة مكفوفون ضد الانقلاب والله أسأل أن ينفع بها وأن يبارك في جهودهم إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الأحبة في الله، كنا في المحاضرة الماضية قد تكلمنا عن أهداف دراسة سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بداية للتاريخ الإسلامي، فسيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هي بداية هذا التاريخ الحافل بالأمجاد والبطولات، والتي لا شك أنه قد غابت عنه هذه الأمجاد، إلا أنها ستعود بفضل الله تبارك وتعالى، لأن وعد الله آت لا محالة، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، والحق تبارك وتعالى قد وعد هذه الأمة بالانتصار والفوز على أعدائها. ولكننا في هذه المحاضرة إن شاء الله جل جلاله سنبدأ مع حضراتكم التاريخ الإسلامي الحافل المشرق، وسنبدأ معا بسيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولكن البداية صعبة في الحقيقة، لأن تاريخ هذه الأمة طويل، فتاريخ العرب تاريخ طويل حافل، ولا شك أننا سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مع بداية تاريخ العرب كما يبدأ أسلافنا الصالحون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فنحن الآن نبدأ بأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات، حيث أن الحق تبارك وتعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يأخذ زوجته هاجر وولده إسماعيل الرضيع عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات، وأن يتوجه بهما في واد غير ذي زرع وهو عند بيت الله الحرام. أيها الإخوة الأحباب، لماذا نبدأ من هذه البداية؟ طبعا واحد يقول لي، يعني خلينا نتكلم بمنتهى البساطة، واحد يقول لي إشمعنى أنت ما بدأتش بتاريخ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدأتش ليه مثلا من أول بعثته صلى الله عليه وسلم؟ بنقول أيها الإخوة الأحباب أن تاريخ العرب يبدأ من هذه البداية، تاريخ العرب أيها الإخوة الأحباب يبدأ من هذه النقطة. ولا شك أننا سنتحدث عن تاريخ الإسلام، والعرب هم الذين ارتبطوا بهذا الدين، وهم الذين أعلوا راية هذا الدين ورفعوا كلمته وجعلوها عالية خفاقة في سماء الدنيا كلها. فالعرب أيها الإخوة الأحباب هم الذين كانت لهم اليد الطولة في نشر هذا الدين ونشر الثقافة الإسلامية في أوساط العالم كله، وكلنا لا ينكر ذلك، بل الكل يدرك ذلك تمام الإدراك. فأيها الإخوة الأحباب، كما نقول أن العرب هم الذين نشروا ثقافة الدين الإسلامي، فأحببت أن أبدأ التاريخ الإسلامي مع بداية تاريخ العرب، ولا شك أن في هذا استفادة عظيمة لي أولا ولحضراتكم ثانيا إن شاء الله تبارك وتعالى. بنقول أيها الإخوة الأحباب أن الحق تبارك وتعالى أمر نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات بأن يأخذ زوجته هاجر وولدها إسماعيل وأن يتوجه بهما نحو بيت الله الحرام، حيث يقول إبراهيم عليه السلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب، هل هذا الحدث أيها الإخوة يمر علينا مرور الكرام؟ لا، ما ينفعش، لازم نأخذ من هذا الحدث عظة وعبرة تكون معنا طيلة حياتنا أيها الإخوة. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ربنا تبارك وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بأن يأخذ زوجته وولدها. طيب، الزوجة امرأة لا تملك من أمرها شيئا، والطفل طفل رضيع لا يعرف شيئا ولا يدرك تمام الإدراك. إذن في هذا أيها الإخوة الأحباب رسالة عظيمة يريد الحق تبارك وتعالى أن يوجهها للعالم كله، وهي أنك مهما اشتدت بك الخطوب ولهمت بك الدروب فلا بد وأن ترفع يديك إلى ربك علام الغيوب. نعم، الله سبحانه وتعالى معك، الله سبحانه وتعالى ناصرك، الله سبحانه وتعالى هو معينك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع عليك. فالحق تبارك وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم السرائر، يعلم ما يخفي الإنسان في صدره، ويعلم ما سيتكلم به الإنسان قبل أن يتكلم. فهو الحق تبارك وتعالى عليم حكيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالحق تبارك وتعالى أيها الإخوة الأحباب يأمر نبيه إبراهيم عليه السلام بهذا الأمر لأنه يريد أن يوصل هذه الرسالة للأمة كلها، وهي أن الحق تبارك وتعالى معهم، لن يضيعهم. الحق تبارك وتعالى كما أنه لم يضيع إسماعيل عليه السلام ولم يضيع أمه هاجر عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات، إذن لن يضيعك الله أبدا، لكن بشرط هو أن تصدق الله حتى يصدقك الله تبارك وتعالى أولا. لابد وأن تصدق الله سبحانه وتعالى، لأن حق تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالحق تبارك وتعالى إن صدقته صدقك. طيب، امتثل إبراهيم عليه السلام لهذا الأمر، امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الأم ذهبت مع زوجها ومعها طفلها الرضيع، لما ذهبت إلى هذا المكان الذي يصفه إبراهيم عليه السلام واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، واد غير ذي زرع، ليس فيه زرع، ليس فيه ماء، إنها أرض صحراء، تركها إبراهيم عليه السلام مع طفلها ثم ذهب إلى حاله. قالت هذه الأم: يا إبراهيم، لمن تتركني؟ والله لو كانت زوجة أو كانت امرأة من نسائنا في هذا الوقت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لاتهمت زوجها بالجنون، ولاتهمت زوجها بالتخريف، ولاتهمت زوجها باتهامات باطلة، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. إلا أن هذه المرأة امرأة مؤمنة واثقة بربها سبحانه وتعالى، تعلم أن ربها سبحانه وتعالى معها. قالت: لمن تتركنا؟ تسأل زوجها لمن تتركنا، إنها بشر. فمضى إبراهيم إلى حاله فقالت: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ هل الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا الأمر؟ فقال: نعم. قالت هذه المرأة: إذن فلن يضيعنا الله أبدا. هذه الكلمة كلمة عظيمة، لابد وأن نتوقف عندها ونأخذ منها عظة وعبرة وفائدة. هذه العظة أيها الإخوة الأحباب أن هذه المرأة كانت متوكلة على ربها، وهنا لابد وأن نكون متوكلين لا متواكلين. فالفرق بين التوكل أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني أنت تعمل اللي عليك وتأخذ بالأسباب وتتوكل على ربك، أما التواكل هو أن تجلس في مكانك لا تتحرك تنتظر أن يرزقك الله تبارك وتعالى. زي ما هنشوف أن التوكل كان دأب هذه المرأة وديدنها وأسلوبها وسلوكها في حياتها. وينبغي على الإنسان وخاصة من إخواني المكفوفين الذين حرمهم الله سبحانه وتعالى نعمة البصر ولكنه أهداهم نعمة البصيرة أن يكونوا مثل هذه المرأة متوكلين على ربه تبارك وتعالى معتمدين على أنفسهم وعلى ربهم قبل اعتمادهم على غيرهم. يبقى إحنا أيها الإخوة الأحباب بنقول أن هذه المرأة توكلت على ربها جل جلاله، قالت إذن فلن يضيعنا الله أبدا. الحق تبارك وتعالى هو الذي معنا وهو الذي ينبغي أن نتوكل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأحباب يعلمنا هذا المعنى فيقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تعالوا نتخيل في هذا الحديث، نقف عنده وقفة سريعة كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنتم لو توكلتم على الله سبحانه وتعالى حق التوكل وأخذتم بالأسباب وسعيتم وبذلتم جهدكم ووصلتم إلى ما تريدون أن تصلوا إليه وتوكلتم على الله سبحانه وتعالى لرزقكم، فعلا لرزقكم كما يرزق الطير. هذه العصفورة الصغيرة تخرج من الصباح وحويصلتها ليس فيها طعام ولا شراب، ليس معها شيء، تتوكل على الله سبحانه وتعالى، تبحث عن رزقها، ثم تعود في المساء والحق تبارك وتعالى قد رزقها لتطعم نفسها وتطعم أولادها الذين كانوا في العش. من الذي ألهم هذه العصفور أن تفعل هذه الأفعال كلها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي يرزق النملة تحت الصخرة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذه الحشرات وهذه الطيور توكلت على ربها سبحانه وتعالى حق توكله فرزقها. أما نحن ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. هقول لكم حاجة بسيطة جدا، عندي نموذج أعرفه، هو قريب لي، ينام يقول لك أنا كده باكل وبشرب وربنا رزقني. يا ابن الحلال، يعني شوف رزقك، يقول لك لا أنا كده تمام تمام. ففيه للأسف الشديد نماذج من الناس على هذا الحال، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. يعني أنت أيها الإنسان يجب عليك أن تبلغ الأسباب وتسعى وتجد وتجتهد في الحياة ثم تنتظر الرزق والفرج من الله سبحانه وتعالى. إحنا اتفقنا أن إحنا نجتهد في الحياة كما اجتهدت هذه أم إسماعيل عليه السلام، اجتهدت، ظلت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن ماء، بحثا عن قدم تمشي، بحثا عن أي شيء، لم تنتظر. يعني شوف بقى، مش كانت هذه المرأة قلنا أنها قالت إذن فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى أبدا. هذه المرأة لم تتواكل، يعني لم تقل أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا ثم جلست في مكانها تنتظر الفرج من ربها سبحانه وتعالى، بل ظلت تبحث وتمشي هنا وهناك بحثا عن الرزق الذي تتمناه. ظلت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات. في هذه الأثناء أيها الإخوة الأحباب نزل جبريل عليه السلام فضرب بجناحه الكريمة الأرض فانشق عن بئر زمزم. برضو ما ينفعش، إلا أنه ينبغي علينا أن احنا نتوقف وناخذ من هذا الكلام عظة وعبرة تكون معنا في حياتنا. ونقول أيها الإخوة الأحباب أنها لما صدقت الله سبحانه وتعالى صدقها الله جل جلاله. إزاي؟ هي قالت لن يضيعنا الله، وبعد كده سعت وبذلت ما لديها من جهد. لما نفذ جهدها علم الله سبحانه وتعالى بحالها، واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو لن يتغير ولن يتبدل. يعني اللي رزق أم إسماعيل عليها السلام سيرزق، اللي وقف جنب أم إسماعيل عليه السلام هو نفسه اللي هو يقف جنبك، اللي سمع شكوى أم إسماعيل عليها السلام هو نفسه اللي هيسمع شكواك، اللي نظر إلى أم إسماعيل وهي تسعى هو برضه اللي هينظر إليك وأنت تسعى. والله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف بعباده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده بوصف عظيم دقيق. تعالوا نقف عنده كده ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا هوازن. طبعا كلنا عارف إن كانت هناك غزوة حنين غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبيلتي هوازن وثقيف، وهذا الكلام سنتعرض إليه إن شاء الله تبارك وتعالى عند غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن وانتصر عليهم سبى منهم سبيا عظيما، سبى نساء كثير وأطفال يعني وغنائم وهكذا، يعني مخلفات الحروب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فرأى امرأة تبحث عن وليد الله وقلبها يكاد ينفطر من الأسى والحزن بسبب فقدان ولدها طفلها الصغير. أم فلما رأت ولدها ونظرت إليه وتعرفت عليه ضمته إلى صدرها. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: أترون أن هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني أنتوا إيه رأيكم؟ هل الأم ديت ممكن تجيب، لو جبنا نار كده وقلنا لها ارمي ابنك في النار دي هترميه؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. تخيل رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. خلي عندك موازنة، ما تقولش أيوة أن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعبادي، أيوة هيرحم بي وهو اللي هيعمل لي وهو، ثم بعد ذلك تتواكل. لا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. خلي بالك إن بطش ربك لشديد. فلازم يكون عندك موازنة، كما أن الحق تبارك وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، إلا أن بطشه شديد وعذابه أليم. أعاذني الله وإياكم من بطشه وعذابه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. فكان هذا أيها الإخوة الأحباب ما كان من أول أمر زمزم. تعالوا كده نسيب بئر زمزم شوية ونتجه إلى اتجاه آخر ونستعرض تاريخ ثاني كده. طبعا كل هذا حدث أيها الإخوة الأحباب بعد ما انهدم سد مأرب. طبعا كلنا يعرف أن سد مأرب كان في اليمن، وكانت اليمن هي موطن العرب الأصلي، أصل العرب كان من اليمن ما عدا البدو الرحل الذين هاجروا، اللي هم كانوا بيرتحلوا من مكان إلى آخر. فلما انهدم سد مأرب أصبح هناك سيول في اليمن، فلما أصبح ذلك وصار ما صار من هذا الأمر، هاجرت بعض القبائل بحثا عن مكان تعيش فيه. فكانت هناك قبيلة اسمها جرهم، هذه القبيلة هاجرت تريد أن تبحث لها عن مكان تعيش فيه، كانت عايشة في اليمن، ولما انهدم السد قالت: لا، احنا لازم نشوف مكان مناسب نعيش فيه ونلجأ إليه حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى بالرزق ونعيش. فالمهم طبعا قبيلة جرهم قبيلة من قبائل العرب كانت تبحث عن الماء عشان تسكن حوله، لأن الحق تبارك وتعالى أيها الإخوة يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو أصل الحياة وهو سبب هذه النشأة، والماء هو أساس كل شيء في هذه الحياة. بالماء تستطيع أن تفعل كل شيء، وبدونه لا تستطيع أن تفعل شيء. فمرت قبيلة جرهم بالقرب من مكة المكرمة كرمها الله، فرأوا أن الطيور تحوم في هذا المكان، شافوا طيور في هذا المكان، فقالوا: والله ما عهدنا أن في هذا المكان ماء. لكنهم أرسلوا من يبحث لهم في الأمر وينظر لهم الخبر، فوجدوا بالفعل أن هناك عين في مكة، فوجدوا هاجر عليها السلام وولدها إسماعيل عليه السلام عندهما ماء. سبحان الله العلي العظيم، برضو هنستخرج من هنا درس عظيم هنقوله دلوقتي. كانت هذه القبيلة صاحبة خلق، ما هجموا على الماء واستضعفوا الأم الضعيفة، هذه المرأة الضعيفة وولدها المسكين، وهجموا على الماء وقالوا: إيه، لا ده هناخده بالقوة وبالغصب وكده وخلاص. لا، كانوا أصحاب خلق، فنزلوا ضيوف عند هذه المرأة، استأذنوها: إيه رأيك نسكن عند هذا الماء ثم نعطيك أجرة في مقابل ذلك؟ فقالت: نعم، أذنت. سبحان الله العظيم، أن استخرج من هذا أيها الإخوة الأحباب عظتين جميلتين جدا. العظة الأولى أيها الإخوة أننا ينبغي علينا أن نتحلى بالأخلاق كما كانت هذه القبيلة تتحلى بالأخلاق والتعامل مع الناس، لأن الأخلاق هي التي ترتقي بالإنسان وتسمو به إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أما الشيء الثاني أيها الإخوة واللي هنظل نكرره طوال السيرة النبوية، أن الحق تبارك وتعالى كان مع هذه المرأة، والحق تبارك وتعالى الذي كان مع هذه المرأة سيكون معك. يعني هو الحق تبارك وتعالى سبحانه جل جلاله رزق هذه المرأة بالماء، ورزقها بالطعام، ورزقها بأن أناس يسكنون حولها، يكونون بمثابة أنيس وجليس لها، لم تكن وحدها في هذا المكان. فسبحان الله العلي العظيم الذي رزق هذه المرأة بهذه النعم، فلا شك أنه سيرزقك بنعم عظيمة. قال جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى هذه القبيلة سكنت هذا المكان وبنت بئر حول هذه العين التي تسمى بعين زمزم. كلام جميل جدا. وطبعا إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية وأصولها من هذه القبيلة. كلنا يعلم طبعا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، وولده إسماعيل لم يكن عربيا، وهاجر عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات أيضا لم تكن عربية. فتعلم إسماعيل عليه السلام العربية الأصلية من قبيلة جرهم، وتزوج من قبيلة جرهم، وطبعا يعني تسمى سلالة إسماعيل عليه السلام بالعرب المستعربة، لأن العرب طبعا نأخذ معلومة كده على السريع، العرب أيها الإخوة الأحباب على ثلاثة أنواع: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. وطبعا يعني العرب أقسامها ليست محل حديث في هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا لما كبر إسماعيل عليه السلام وبلغ بعض العمر جاءه الأمر التالي. هذا الأمر أمر من الله سبحانه وتعالى، وهو بناء الكعبة. جاء إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مع ولده إسماعيل عليهما السلام. في هذه الفترة طبعا كان إبراهيم عليه السلام يزور ولده إسماعيل من فترة إلى فترة في هذا المكان. لما وصل عمر إسماعيل عليه السلام حوالي 16 عاما، أتى هذا الأمر ببناء الكعبة المشرفة، شرفها الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الكعبة بنيت على قواعد آدم أو شيث ابن آدم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات. ففي هذا روايات كثيرة ليس مجالها في محاضرتنا في هذا الوقت. طبعا كلنا يعلم تاريخ بناء الكعبة، يقال أن الملائكة بنتها، ويقال أن آدم عليه السلام بناها، ويقال أن شيث عليه السلام ابن آدم جدد قواعدها. ولكن لا شك أن الكعبة انهدمت في طوفان نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات. فلما جاءت الأوامر لنبي الله إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة، بناها على قواعدها الأصلية. فعلا حفروا فوجدوا القواعد وبنوا الكعبة على هذه القواعد، فكان هذا أصل بناء الكعبة. فلما وصلوا إلى الحجر الأسود، احتاجوا إلى حجر طبعا، ظل إسماعيل عليه السلام يبحث عن حجر يناسب هذا المكان. فكلنا يعلم أنه لما بنيت الكعبة واحتاج إبراهيم عليه السلام إلى حجر، ظل إسماعيل عليه السلام يبحث عن حجر ليسد به هذا الركن، فلم يجد، فرزقه الله سبحانه وتعالى بحجر من أحجار الجنة وهو الحجر الأسود. فكانت هذه قصة نزول الحجر الأسود الذي نزل من الجنة إلى الأرض وبني في الكعبة، وطبعا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقبيله وتشريفه أو الإشارة إليه. وهنا يعني الحجر الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لولا أني، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هنا تسكب العبرات. طيب هنا نتوقف يعني عند شيء جميل جدا وأحب أن أنوه إليه، وهو أن أيها الإخوة الأحباب العبادات توقيفية. يعني إيه العبادات توقيفية؟ يعني ينبغي على الإنسان أن يتمسك بدينه ويتعبد الله سبحانه وتعالى بدينه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما ارتضاه الله تبارك وتعالى لهذه البشرية دينا. فالحق تبارك وتعالى يقول في قرآنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي على الإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بدين الإسلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لا يزيد على ذلك ولا ينقص من ذلك شيء. فينبغي على الإنسان أن يفعل كذلك ويقتدي ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان إبراهيم عليه السلام لما كان يبني الكعبة كان يرجع قليلا ليتأمل البناء، عشان يتأمل البناء يشوف هل هو مستوي ولا مش مستوي ولا، فكان يقف في مكان معين لوقت طويل، فكان هذا هو مقام إبراهيم الذي قال الحق تبارك وتعالى في حقه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقامه في تأمله لبيت الله سبحانه وتعالى. هنا برضو لازم ان احنا نتخذ عظة وعبرة من هذا الفعل الذي كان يفعله النبي الله إبراهيم عليه السلام. ما ينفعش نعدي اي شيء الا ما ناخذ منه عظة تكون نبراس لنا في حياتنا. العظة ايها الإخوة الأحباب او العبرة ان احنا ينبغي علينا ان نتأمل كل شيء، نتأمل احنا بنتصرف صح ولا بنتصرف غلط كما كان إبراهيم عليه السلام يفعل. مش كان من الممكن ان إبراهيم عليه السلام يبني ويبني وشايف البناء شغال تمام، ما فيش مشاكل، لا سقوط لا شيء، خلاص ما فيش مشاكل. لا، إبراهيم عليه السلام يريد ان يتقن عمله. إبراهيم عليه السلام يريد ان يتأمل ليعرف كيف كان يتصرف، ليعرف هل تصرفه صحيح ام يعيد التصرف مرة اخرى. والحق تبارك وتعالى يحب الذين يتقنون أعمالهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه وينوه على ذلك فيقول: إن الله إذا أحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فينبغي على الإنسان أن يتقن عمله، سواء كان بناء، سواء كان مزارع، سواء كان يعني مدرس، سواء كان بيعمل في أي مكان، ينبغي على الإنسان أن يتقن عمله كما هو حال الأنبياء وكما هو حال الصحابة وهو كان حال نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليمات. طبعا بنيت الكعبة وأصبح بيت الله الحرام، وطبعا ما فيش ناس، وكيف يأتي الناس إلى هذا البيت ليحجوا ليقصدوه؟ فعلا هقول لكم، ولازم برضو زي ما نقول كالعادة لازم ناخذ عظة من هذا الفعل. إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة، فقال: يا رب كيف يصل الناس إلى هذا البيت؟ فقال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: يا إبراهيم أذن في الناس. فقال: يا رب وماذا يبلغ صوتي؟ ماشي أنا أذن في الناس، فأقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، بس وما يبلغ صوتي؟ يا إبراهيم إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. بنستفيد من كده إيه؟ أول شيء أن الحق تبارك وتعالى هو الذي يتكفل بكل شيء، ولكن ينبغي عليك انك تسعى وتمتثل لامر الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ينبغي عليك ان تستجيب لامر الله سبحانه وتعالى، ولا شأن لك فيما يفعل الحق تبارك وتعالى. اما المسألة الثانية او الاستفادة الثانية التي نستفيدها من هذا الكلام ايها الاخوة الاحباب، فعلا كلنا يلاحظ أن الحق تبارك وتعالى وضع حب بيته الحرام في قلوب الناس. كلنا يتمنى أن يحج بيت الله الحرام. لماذا؟ لأنك تجد أن قلبك يهفو شوقا لهذا البيت العظيم. فعلا حب بيت الله الحرام وحب زيارته له مكانة عظيمة في القلب. كلنا يتمنى أن يحج بيته الحرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحج مرات ومرات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. بدأ الحج إلى بيت الله الحرام ابتداء من هذا العام، وخاصة كان الحجاج من العرب، فكان هذا بمعجزة من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بدأ تعظيم هذا البيت الحرام وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى وحب هذا البيت العتيق ينتشر في قلوب الناس. أيها الإخوة الأحباب، أكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل تاريخ هذه الأمة في محاضرات مقبلة بمشيئته جل جلاله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. كنتم مع مجد مفقود